الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أهنئ أخي الحبيب الأخ أحمد محمد عبد الله محمود عبد المولى بمناسبة عقد زواجي على كلمة الأخ علي عبد المجيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لهما وأن يجمع بينهما في خير وعلى خير، أن يزوج شباب المسلمين زوجات صالحات، وأن يزوج شباب المسلمين أزواجا صالحين. تبغوا صلح يا ابن الله؟ مش عارف مرة تحسب بصراحة ممكن لخبطة ليه؟ طيب أول مرة تحسب يا دكتور هادي كنت ملخبطين خالص. ماشي، هات الراجل اللي جنبي، هات الكرسي، هات أخ أحمد تعالى جنب عشان أكلمك كده شوية كلام. تعالى أبدأ من جديد بملخص شديد حتى يتمكن من كان قد غاب عنا من الفهم والنفهم. ويعني طبعا أنت لسه عاقد فمش هنتقل عليك قد كده، اما في يوم البناء فيعني ان شاء الله. اقول حديثنا او محاضرتنا عن العيون في القران. ذكرنا انواعا من العيون، اولها العين الفياضه بالدم، وهي عين من امن من اهل الكتاب كما وصفهم الله تعالى في القرآن، وعين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعين النبي صلى الله عليه وسلم للحديث الذي ذكرته. ثم بعد ذلك العين المتعامية، وقال الله وإياكم شرها. ثم بعد ذلك العين المزدرية، كفانا الله وإياكم شرها. وتوقفنا عند العين الشاخصة التي ذكرها الله عز وجل في سورة إبراهيم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وبينت شخوص العين، وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذه العين في أواخر سورة الأنبياء فقال: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا. فالكافر يوم القيامة عينه شاخصة، والظالم يوم القيامة عينه شاخصة. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. ثم بعد ذلك أخبر الله تعالى عن عين مهلوسة اختلطت عليها الأمور، كالذي عجز عن تحديد الأشياء بسبب سكره، أو صار عاجزا عن التمييز بين الأشياء بسبب سكره والعياذ بالله. وهذه العين ذكرها الله عز وجل في سورة الحج، وهي عين الكفار. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ثم بعد ذلك هناك عين ممدوحة، وهي العين المعتبرة التي تميز بين الأشياء ولا تخلط الخبيث بالطيب، وإنما هذه العين جزاك الله خير. ولكي يبدأ حياته حلاوة فإننا نعطيه شيئا من الحلوى استبشارا. العادية التذكارية تكلم لها إن شاء الله، لكن كلها يعني ما بتدخلهاش. الشيخ قال لي عينها في حجر، بارك الله فيك. فهي عين أصحاب الكهف. قال تعالى على لسان أصحاب الكهف: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، والورق الورق بكسر الراء، الفضة المضروبة العملة، إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. عين معتبرة صاحبها عنده فراسة لا يخدع. وهناك حكمة عجيبة في هذه الآية، وهي أن الله تعالى أخبر عن أصحاب الكهف أنهم كانوا من علية القوم، عشان يعني إذ أوى الفتية إلى الكهف غلابة ومساكين، كانوا من علية القوم. فلينظر أيها أزكى طعاما، ما نقولش أي حاجة. طب ما نقولش أي حاجة، العين بصيرة والجبة، معنى نقول معنى المال لا نأكل إلا من الطيبات. يبقى هم إيه؟ دورنا على أي حاجة، إذا وجدت أي طعام فأتنا به، لا، أزكى طعاما. وسبحان الله العظيم، لقد أرسل الله تبارك وتعالى في القرآن إلى هذا الأمر، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. وقال تعالى كما سمعنا في صلاة المغرب سورة المائدة: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. الحلال طيب، طيب، هذه العين المعتبرة، وصاحبها كما ذكرت صاحب نزاهة ووجاهة كما بين الله تبارك وتعالى في كتابه. ثم بعد ذلك أخبرنا الله تعالى عن العين القريرة. القريرة يعني إيه؟ قال تعالى عن مريم عليها السلام: فكلي واشربي وقري عينا. وهذا مأخوذ يعني فلان قرير العين، يعني هادئ العين، عينه باردة، لأن العين التي بها حرارة إنما صاحبها في حزن يبكي أو يتوجع، أما صاحب العين القريرة الهادئة الباردة فهذا يدل على راحة البال. ولذلك من الدعاء: أقر الله عينك بمن تحب. وقد ورد ذلك أيضا في أواخر سورة الفرقان في دعاء طيب: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. العين القريرة الهادئة. فمريم عليه السلام بشر الله عز وجل: كلي من التمر. وقد ذكر الإمام القرطبي مبحثا طيبا في فوائد التمر للمرأة التي تضع، وأن هذا له فوائد كثيرة جدا بالنسبة للمرأة بعد وضع حملها التمر. وتشرب من الجدول، قد جعل ربك تحتك سرية جدول الماء العذب والتمر. وقري عين الدهي وطيبي نفسا. طب عايز ايه بعد كده؟ شيء طيب، رغم من انها قادمة على ابتلاء عظيم وعلى مصيبة شديدة. بصراحة الاطفال انا مش عارف اشتغل، يعني بصراحة تعودتش على كده انا في الشغل بتاعي. هذه العين القريرة، نسأل الله تعالى أن يقر أعين من حضر بأحبابه. بأحبابهم وإخوانهم وأهلهم وبكل خير يا رب العالمين. ثم بعد ذلك حديثنا عن العين الغاضبة، وهذه العين أقدمها هدية لإخواني في الله من الشباب، أقول لهم اتقوا الله عز وجل وغضوا من أبصاركم وعملوا بوصية الله في القرآن. إذا دخلت بيتك نظرت إلى التلفاز وجدت الحرام، اتق الله وغض بصرك، ثم قم للتخلص من هذا الفساد في بيتك. إذا فتحت المحمول أو الجوال أو النقال ورأيت ما يغضب ربك عز وجل فغض من بصرك واتق الله عز وجل، فالله مطلع عليك وقادر عليك. إذا كنت تمشي في الطريق ورأيت امرأة فاتنة وقد أغراك الشيطان وحرضك واستخفك واستذلك فنظرت إليها فاستعذ بالله وغض من بصرك، فالله مطلع عليك وقادر على أن يحرمك من نعمة البصر والعياذ بالله. فما وصية الله عز وجل في القرآن في سورة النور؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، الغض من البصر. إذا وقفت في شرفة بيتك فلا تتطلع ولا تنظر إلى جيرانك، ربما رأيت ما يسوءك أو أوقعت غيرك في الحرج، والبيوت عورات، البيوت عورة، فلا ينبغي لك أن تستشرف ما في المنازل وأن تتطلع على عورات المسلمين، هذا انتهاك لحرمة الجار. وقبل ذلك قد وقعت في سخط الله والعياذ بالله، فتب وغض من بصرك ولا تنظر إلى حرمة جارك. في الجاهلية كانوا يتصفون ببعض مكارم الأخلاق، فهذا عنترة ولم يدرك الإسلام، شاعر من شعراء الجاهلية، فحل من الفحول وله معلقة، يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. يا سلام يا عنترة، طب أنت لا قرأت القرآن ولا حديث ولا، طب الشباب الذين قرأوا القرآن وحفظوا القرآن وحضروا مجالس العلم و و و وتراه ينظر ويملأ عينه من الحرام، والعجيب أنها ربما كانت منتقبة. طب يا ابني أنت بتبص لإيه؟ يقول لك: لا، ما كان تحت الثياب هذا السواد تحته. يا أخي اتق الله، هذه امرأة يعني عابدة مطيعة لله عز وجل، ربما أوقعتها في الفتنة بنظرتك إليها، ربما، سبحان الله العظيم، هذه فتنة عظيمة أن يملأ الرجل عينه من الحرام. والشاعر الجاهلي يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يوالي جارتي مأواها. مش عايز أقول نحتاج إلى أخلاق أهل الجاهلية، لا، نحتاج إلى أخلاق أهل القرآن. ما أحوجنا إلى العين الغاضبة، إلى هذا الرجل المتعفف الذي لا يملأ عينه من النساء حتى من أقاربه؟ ما دامت المرأة تحرم عليه فليس لك أن تملأ عينك منها. امرأة أخيك ليس لك أن تحملق في وجهها وأن تنظر إلى بدنها أو أن تنظر في وجهها حتى عند المخاطبة، بل اجعل وجهك في الأرض تعففا وتأدبا وامتثالا لأمر الله عز وجل. ازيك يا أستاذ حمد؟ أهلا وسهلا، أنا مانيش حمد، بارك الله فيك. الشيخ حمد هو جاب اسمي في دلع يعني. فالإنسان يتقي الله عز وجل في عينيه، ابنة عمك وابنة عمتك وابنة خالك وابنة خالتك وجارتك لا يحل لك أن تملأ عينك منها. اتق الله عز وجل وغض من بصرك، كن متعففا، لا تملأ عينك من الحرام. وأقول بارك الله فيكم، راقب ولدك، ولدك في سن المراهقة فرغ من المرحلة الابتدائية ودخل في المرحلة الإعدادية، وأنت أعطيته محمولا بكذا وكذا من الآلاف، فيه ما يريد، ينظر إلى الصور وإلى الأفلام وإلى وإلى وإلى، وأنت الذي اشتريت له المحمول، ثم بعد ذلك تبكي عند فساده. أنت الذي أفسدت ولدك بهذه الوسيلة. قل لي يعني لا يحمل محمولا؟ أقول لك لا، ولكن هل ربيته على الفضيلة وعلى مراقبة الله؟ اتق الله يا ولدي، لا تعصي الله بهذه النعمة، لا تنظر إلى ما حرم الله عز وجل. الله قادر على أن يحرمك نعمة البصر فتصبح كالعميان. فاشكر ربك عز وجل أن تربي ولدك، أن تتفقد أحواله، إلى أي شيء ينظر، مع من يجلس، هكذا حتى لا يضيع الولد ويضحك عليه وأنت تسأل يا ولدي هل صليت؟ أقول لك نعم، يقصد أنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، يتلاعب بأبيه. يا ولدي صليت؟ نعم صليت. إيه والله؟ يعني صلى أمس أو صلى الجمعة؟ يضحكون على من؟ على الله. والوالد يعلم أنه يخدع ويرضى بذلك. ماذا سيقول بين يدي ربي عز وجل؟ عين غضة سنة الذي يغض من بصره ويجتهد في تقوى الله عز وجل، هذه فضيلة عظيمة. ثم بعد ذلك أخبركم عن عين نسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء، من أصحاب هذه العيون، وهي العين المتلذذة. وأنت إذا نظرت إلى امرأتك في الحلال تلذذت، وإذا نظرت إلى الطعام الطيب وأنت تشتهي الطعام فعينك تتلذذ، وإذا نظرت في كتب العلم وأنت تحب العلم تلذذت وانتفعت، هكذا. وإذا نظرت إلى ولدك وولدك هذا بار بك تلذذت، وإذا كنت في الجنة فإن عينك تتلذذ بنعيم الجنة. يا سلام، اللهم اجعلنا منهم. ماذا قال الله عز وجل؟ قال الله تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. لذة العين تتلذذ، والأنفس تشتهي، والأعضاء تتنعم، كل ذرات الأعضاء تتنعم بكل نعيم الله عز وجل في الجنة. العين تتلذذ وتتنعم، فهذه العين المتلذذة. ثم بعد ذلك أتكلم عن العين المطموسة، وقد أخبر الله تعالى عنها في سورة ياسين فقال ولو نشاء لطمسنا على أعينهم. طمس العين أن تكون بلا أثر. وتكلم أو أخبر الله عز وجل عنها في سورة القمر فقال ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. طمس الله أعين هؤلاء الكفار الذين كانوا يأتون الذكران من العالمين وهم قوم لوط عليه السلام، أعماهم الله تبارك وتعالى. ثم كما أخبر الله جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربه وما هي من الظالمين ببعيد. نسأل الله تعالى أن يقينا شر هذه العين. ثم بعد ذلك العين الخاسئة. قال الله تعالى: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير. ما العين الخاسئة؟ هي العين التي تنظر في ملكوت الله عز وجل، تفتش عن عيب في السماء، تفتش عن خلل في الكون، تفتش عن أي شيء مرة بعد مرة بعد مرة، فترجع خاسئة دون أن يظهر لها شيء مما تريد. هل هناك خلل في ملكوت الله؟ ولذلك قال الله عز وجل في سورة الملك: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يعني من خلل، فارجع البصر، يعني انظر مرة بعد مرة، هل ترى من فتور من شقوق؟ ثم ارجع البصر كرتين، يعني مرتين، مرة بعد مرة، ينقلب إليك البصر، يعني بصرك أنت خاسئا وهو حسير، أي كليل من كثرة النظر، فلن تجد عيبا في السماء ولن تجد عيبا في ملكوت الله عز وجل. ثم بعد ذلك، وهي العين الأخيرة في القرآن، العين الخاشعة. وقد ذكر الله تعالى هذه العين في ثلاث مواضع، أما الأول في قول الله عز وجل: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يقال لهم في الدنيا: صل لله، فيأبى أن يسجد، فإذا أراد أن يسجد بين يدي الله عز وجل يوم القيامة عجز. فقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وقال الله عز وجل: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، في سورة المعارف، والآية التي قبلها في سورة القلم. أما الموضع الأخير في قول الله عز وجل في سورة النازعات: وجوه يومئذ نجيب من أول سورة النازعات، وجوه يومئذ لا مش ناظرة، من أول السورة، من جاء بهذه الكلمة فله جائزة. سورة النازعات العشاء، تقول لنا البعيد لوجود ايه؟ سورة النازعات: وجوه يومئذ أبصارها خاشعة، قلوب يومئذ ذكر الله الأذن أبصارها خاشعة، القلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. نعم. حي على الصلاة.

المزدرية والعين الشاخصة خلاص والعين المهلوسة في سورة الحج اللي هو من أثر السك صار يخلط بين الأشياء. وقلنا العين إيه مهمة جدا إن الواحد يتقي الله عز وجل من بصره بعين إيه لمس المغضوبة العين الإيه. في واحد قال كده ورا قول يا أخي أنا عايزك بعد كده أما تحضر لمحاضرة تحفظها عشان أنا ما أقعد أقول آيات وأحاديث وأنا فرحان بنفسي إن أنا أقول والعياذ بالله وأخرج من المسجد وما فهم أحد من شيء. لا عود نفسك قاعد شوف هيقول إيه عنده إيه الواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ثم بعد ذلك تصير داعية إلى الله عز وجل في بيتك ومع أصحابك وفي مكان عملك ومع أولادك. إيه عبارة عن إيه؟ أنقل المحاضرة فقط أو أنقل ما تأثر من الله سبحانه في المحاضرة النهاردة الشيخ قال واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة فأنت من الذين يدعون إلى الله. إنما تدخل المسجد وتخرج من المسجد وما حفظت شيئا واحدا في المحاضرة أو في الدرس لا هذا خطر هذا خطر. يبقى لابد أن تخرج من بيت الله وقد تعلمت شيئا. وبعدين يا أخي يكفيك آية خير من الدنيا وما فيها مش لازم تجيب كل الآيات بالترتيب زي ما الشيخ عمل يعني لا يكفيك آية بفهمها ينفعك الله عز وجل. تعالوا بقى نختم حديثنا كده في دقائق معدودة عن نماذج من أعين السلف. ذكر الغزالي في الإحياء أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه خرق مصحفين من كثرة القراءة منهما. الرجل كلما قرأ في كتاب الله بكى وبكى وبكى فاخترق المصحف ليس مصحفا واحدا ولكنه خرق مصحفين من كثرة القراءة فيهما ومن كثرة البكاء. رضي الله تعالى عن ذي النورين عن الإمام القانت العابد الذي قرأ القرآن كله وأوتر به في ركعة ذلكم البطل. من ذا الذي يضاهيه؟ رضي الله تعالى عن عثمان عن إمام الأئمة في كتاب الله عز وجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا الغزالي عن صالح المري وكان من القراء ومن ذوي الأصوات البليعة ذكروا عنه أنه قال قرأت القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. قرأت القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي يا صالح هذه القراءة فأي البكاء؟ أنت عمال تقرأ تقرأ تقرأ ما فيش أي تأثر أين بكاؤك عند قراءة القرآن؟ البكاء والتفاعل مع الآيات وعند التدبر عند قراءة القرآن من شعار السلف الصالح كانوا يفعلون ذلك وكانوا ربما قاموا الليل كله وأحيوه بآية واحدة. تميم الداري رضي الله عنه يظل طوال الليل يقرأ هذه الآية في سورة الجاثية أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يظل يرددها ويبكي. وقبل ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل كله بآية واحدة في أواخر المائدة إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم بآية واحدة. عسى الله أن يشرح صدرك أو أن ينفعك بها أو أن تخشى عند قراءتها فيغفر الله عز وجل لك فيغفر الله عز وجل لك. وأختم بأثرين من آثار السلف الصالح. الأول عن القاسم بن عبد الرحمن. اسمع يا شيخ خالد عشان هسألك في الحاجات دي. القاسم بن عبد الرحمن يقول: دخلت على بعض المساك يعني العباد، فقلت له: ما ها هنا شيء نستأنس به؟ مش عندك حاجة كده تونس فيها؟ فقال: نعم. فأدخل يده وأخرج مصحفا ووضعه على حجره وقال: هذا أستأنس به هنا وفقط. هو الأول أنس بتاعي، أنت عايز نقعد نضيع وقت في الكلام والقيل والقال، نجلس هنا وهناك وكلم في قريب والبعيد، هذا نستأنس به وفقط. قال: ها هنا مصحفي أستأنس به، وأختم حديثي بالاستغفار. فقد ذكروا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول: أستغفر الله من ظلمي وكفري. فقيل له: ظلمك معلوم، الظلم معلوم، فما بال الكفر؟ قال: ألم تقرأوا قول الله عز وجل: إن الإنسان لظلوم كفار؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، واصلح أحوالنا يا رب العالمين، واجمعنا دائما على الحق والهدى. اللهم ألف بين قلوبنا، نعوذ بك يا ربنا من الشقاق والنفاق، ونعوذ بك يا ربنا من سوء الأخلاق. أكرمنا في الدارين، أنعم علينا بنعمة القرآن، اجعلنا من أهل القرآن، ارزقنا تلاوة القرآن على الوجه الذي يرضيك عنا، ارفعنا وانفعنا بالقرآن. اللهم ألبسنا به الحلل وأدخلنا به الظلل، اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل، وادفع عنا به النقم. اللهم احفظ مصرنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. نعوذ بك يا ربنا من إراقة الدماء، نسألك يا ربنا أن تحقن دماءنا ودماء المسلمين في كل زمان ومكان، إنك على ما تشاء قدير. وأهني أخي الحبيب أخ أحمد محمود عبد المولى بمناسبة عقد زواجي على كريمة الأخ علي عبد المجيد، نسأل الله تعالى أن ييسر للمسلمين الزواج، وأن ينفعني وإياكم بما سمعنا. نحبكم جميعا في الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.